بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد؟ ما معنى هذا اللفظ؟ أولا، أجاب الله من دعاه، وأيضا الله يسمع الذي يحمده والذي يشكره، فما حكم قول هذا اللفظ للإمام والمنفرد؟ لم نقل أيضا على المأموم، لأنه كما سيأتي معنا في مسألة مستقلة أن هذا اللفظ خاص بالإمام على القول الصحيح. وأما المنفرد فلا خلاف بين أهل العلم أنه يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا الإمام، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد واجب، وقال بهذا القول الحنابلة، واستدلوا بما ورد في هذا الباب، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد جاء عن عدد من الصحابة، وقد جاء عن أنس والبراء وأبي هريرة وابن عمر ورفاعة ابن رافع ومالك ابن الحويرث ووائل ابن حجر وعبد الله ابن أبي أوفى وحذيفة، وبعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، ولفظها لا يدل على الأمر، وإنما فيه الإخبار: وإذا قال سمع الله لمن حمده، كلها تؤدي هذا اللفظ، فحمله الحنابلة على الوجوب، فأعدوه من واجبات الصلاة، بحيث إذا أهمل ذلك الإمام أو المنفرد عمدا بطلت صلاته على هذا القول. واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها: وإذا قال سمع الله لمن حمده، وأيضا مما استدل به بعض أصحاب هذا القول على الوجوب ما جاء عن بريدة ابن الحصيب، رأيته بضبطين الحصيب والحصيب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت بعد. رواه الدارقطني في سننه برقم 1269. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ ما وجه الاستدلال يا أبا البراء؟ نعم، إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده. طيب، وضح كيف وجه الشاهد عندهم على الوجوب. أحسنت، وأن أحسنتم جميعا، قالوا هذا الأمر يفيد الوجوب ولا صارف يصرفه إلى الاستحباب، إلى عدم الوجوب، فقوله فقل هذا يفيد الأمر، هذا أمر، فقل سمع الله لمن حمده، قالوا هذا تشريع في مقام التشريع، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يقال هذا خاص ببريدة التعليم، فكل تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سواء كان المسيء في صلاته أو غير المسيء كلها تدل على التعليم للأمة عموما. فإذا هذا وجه الاستدلال الذي استدل به الحنابلة. فما حال هذا الحديث؟ هل هو ضعيف وإلا موضوع؟ فمن يجيب؟ قال عبد الله حديث صحيح. فمن يخالفه ويقول موضوع أو يقول حديث شديد الضعف أو حديث صحيح أو حسن؟ فأنت صحيح توافق عبد الله؟ وأنت نعم. فما حاله يا أبا حمزة هذا الحديث؟ ضعيف وإلا موضوع وإلا صحيح وإلا حسن؟ الآن الحديث انظر فيه. قال يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده. قد أجمعوا أمرهم أنه صحيح. فمن يخالفهم؟ نريد واحد ينبري للمخالفة ولله درة. خالفهم يا أيمن. صحيح الله أعلم. وأنت صحيح لغيره. وأنت يا حمزة يا محمد صحيح. وأنت يا حمزة الله أعلم. يعني أجمعتم أنه صحيح. أحاول أخالفكم أنا، ما رأيكم؟ إما أن تخالفوني وإلا أخالفكم. نعم صحيح. وأنت قال حسن لغيره. وأنت يعني ما في واحد منكم سيقول ضعيف. حاولوا صحيح بشواهده، يعني حولها ندندن. طيب بقي أنا أخالفكم. إن شاء الله ستثبت هذه المعلومة. هذا الحديث موضوع فيه سبع علل، إذن صححوا المعلومة. يعني لو صح لكان فصلا في المسألة يدل على الوجوب، سيدخله من جملة واجبات الصلاة. أرأيتم أن السؤال يثمر؟ فأنتم أجمعتم على صحة حديث قد أجمعوا على ضعفه. أجمعتم على صحة حديث قد أجمع المتقدمون على ضعفه. طيب فهذا الحديث شديد الضعف، إسناده مظلم، فيه سبع علل. إن شاء الله تحفظ هذه الفائدة. العلة الأولى أحمد ابن محمد ابن سعيد الحراني أبو العباس ابن عقدة متهم بالوضع، اتهموه بالوضع. العلة الثانية علي ابن الحسين القرشي متروك الحديث. العلة الثالثة سعيد ابن عثمان لا يدرى من هو، مجهول. العلة الرابعة أحمد ابن الحسن الخزاز مجهول. العلة الخامسة الحسن ابن سعيد ابن عثمان مجهول. العلة السادسة عمرو ابن شمر الجعفي متروك الحديث أو ابن شمر الله أعلم. العلة السابعة جابر ابن يزيد الجعفي. وما حاله؟ هذا مشهور، لا ينبغي لطالب علم أن يجهل حاله. فما حال جابر بن يزيد الجعفي؟ أحسنت يا عبد الله ولله درك، قد أجاب أخونا عبد الله. عبد الله أنت من الحديدة؟ من أين؟ من حجة. أحسنت يا عبد الله. وأن جابر بن يزيد الجعفي هذا مشهور، رافضي خبيث، كان وضاعا متروك الحديث، يقول بالرجعة، وقد ضعف هذا الحديث وحكم عليه بالوضع الإمام الألباني في الضعيفة المجلد 12 صفحة 958. ولو لم يكن إلا راوي من هذه العلل كلها قد حكم عليه بأنه متروك لكفى به ردا لهذا الحديث. إنما ذكرنا لكم هذه العلل من باب الفائدة حتى إذا نوقشت مثل هذه المسألة يكون عندك أصل أن مثل هذا الحديث الذي استدلوا به واهي مظلم، إسناده مظلم شديد الضعف موضوع. أنا أتعمد بعض الأحيان أذكر لكم الحديث بعلله، هذا يوسع مدارك الطالب، يجعله يكون في تشوق لعلم الحديث، يعني علم الحديث علم عزيز، ليكن لكم نصيب من العكوف والقراءة والاطلاع وحفظ الرجال، هذا جميل. حتى إذا فتح الله عليك يوم من الأيام وحققت الأحاديث مباشرة تعرف الحكم على الأحاديث بنفسك. فمثلا بعض الأحيان يكون عندك كتاب من كتب أهل العلم المتقدمين غير محقق، مثلا البداية والنهاية، تفسير ابن كثير وغير ذلك، تفسير ابن جرير الطبري، فيمر بك أثر ما يحقق المحقق. فأنت لو أعطيت مكانة في علم الحديث مباشرة عندك خبرة كيف تبحث عن هذا الراوي، مرة في دمج اشتريت البداية والنهاية غير محقق، جعلت لي وقتا أمر على البداية والنهاية، وأنا أنصح بالمرور على البداية والنهاية، يجعل لك وقتا للإطلاع، وخاصة الأحداث التي من بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان من بداية خلق آدم إلى بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأكثره من الإسرائيليات وتتعب، وإن كان مفيدا بالجملة الكلام، فهو يذكر بعض ما جاء في القرآن من الأخبار وقصص الأنبياء، لكن اجعل لك وقتا للبداية والنهاية من بداية مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان ابن كثير. الشاهد كان عندي طبعة غير محققة في دمي، وأنا الحمد لله قد أول ما طلبت العلم عكفت على علم الحديث، الشاهد كنت أحقق هذا بنفسي، التقريب موجود بجانبي أو التهذيب، فإن كانت قصة مشهورة أو خبر يحتاج إلى تحري وتأكد ما شاء الله ما تحتاج إلى محققين، فهذا الذي أنصحكم به. فليكن عندك مكانة وتضلع في هذا الباب، اجعل لك وقتا للبداية والنهاية. طيب، إذن انتهينا من القول الأول أن الحنابلة يقولون بوجوب قول سمع الله لمن حمده، استدلوا بالأحاديث العامة التي فيها إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وأيضا مما استدل به بعضهم على الوجوب ما جاء صراحة في الأمر بذلك بحديث بريدة وهو ضعيف كما ترى. القول الثاني لا يجب قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، بل هو سنة. قولنا للإمام والمنفرد يعني لمن يصلي بالناس ولمن يصلي وحده، فأصحاب القول الثاني قالوا لا يجب بل هو سنة مستحبة، وقال بهذا جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب وإذا قال سمع الله لمن حمده، قالوا هذا إخبار ليس فيه وجوب ولا أمر، وحديث عائشة هذا كما سمعت قد جاء عن عدد من الصحابة، أعني قول سمع الله لمن حمده. وإن كان في كتاب عمدة الأحكام لم يرد عن عائشة، أيضا في الصحيحين لم يرد عن عائشة بهذا اللفظ وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإنما ورد عن هؤلاء الذين ذكرناهم لكم، وكلها لفظها مثل لفظ حديث عائشة الذي في الباب الذي ذكره المقدسي، إلا أن المقدسي وهم فعزاه للصحيحين وليس كذلك. والقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، قول الجمهور أن قول سمع الله لمن حمده مستحب، وهذا القول هو الراجح. مسألة: حكم قول سمع الله لمن حمده للمأموم. المسألة واضحة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وأنت تصلي خلفه مأموم، فهل تقول مثله سمع الله لمن حمده؟ فمن يجيب على هذه المسألة؟ هل تقول يا أبا البراء؟ قال لا يقول اتفاقا، وإلا هنا خلاف. قال أبو البراء اتفاقا، وأنت خلاف شاذ، وأنت يا أيمن ربما يعني قال ربما في خلاف، وذا قال ربما خلاف شاذ، وهذا قال اتفاقا. وعبد الله، عبد الله قال في المسألة خلاف. إلى كم اختلفوا يا عبد الله الآن عندك؟ كم؟ إلى 10 أقوال ولا 3؟ قال إلى قولين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن قول سمع الله لمن حمده خاص بالإمام أو المنفرد لو صلى منفردا، وأما المأموم فليس هذا من السنة، وقال بهذا جمهور أهل العلم، واستدلوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب عن جماعة من الصحابة، وفيها إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فليس فيها ما يدل على أن المأموم يقول ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإنما قال فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا يفهم منه أن الإمام فحسب الذي يقول ذلك، وأن المأموم لا يقوله، فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمر بقول ربنا ولك الحمد ولم يأمر بقول سمع الله لمن حمده. فقلنا جمهور أهل العلم قالوا لا يجب، واستدلوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب، وليس هناك ما يدل على وجوب قولها للمأموم، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، ولم يثبت ذلك عن الصحابة، ولو كان يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده خلف إمامه لنقل إلينا، بل إن الأحاديث صريحة. فهذا هو القول الأول، أن قول سمع الله لمن حمده خاص بالإمام. القول الثاني أنه يلزم المأموم قول سمع الله لمن حمده إن كان خلف إمامه، فيلزم الإمام والمأموم أن يقولا سمع الله لمن حمده، وقال بهذا القول الشافعية وبعض التابعين. بماذا استدلوا؟ ونحن قد تقدم وقلنا لم يثبت في حديث صحيح ولا نقل عن الصحابة. نعم يا أبا حمزة، أحسنت يا أبا حمزة. مما استدلوا به أدلة عامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن يرد عليهم من نفس الحديث. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هي المتابعة التي تلزم المؤتمين يتابع بها الإمام، ومن ذلك إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإذا يرد عليهم من نفس الحديث. أيضا بماذا استدلوا؟ استدلوا بدليل هو عام ومشهور. أحسنت يا أيمن ولله درك. استدلوا بحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. من روى هذا الحديث؟ قال عبد القيوم متفق عليه. من يخالفه؟ تخالفه؟ أحسنت. وأنت يا أبا حمزة؟ أحسنتم. وأنت يا شعيب؟ ها؟ أحسنتم. الحديث في البخاري، ليست هذه اللفظة في صحيح مسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن أصل القصة التي سببها ورود هذا اللفظ في الصحيحين، في قصة من؟ أن شابين أرادا الرجوع إلى أهاليهم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليصلي لكم أحدكم إلى آخره، ثم ذكر لهم يعلم أهاليهم الصلاة، ومما قال فصلوا كما رأيتموني أصلي. أصل القصة في الصحيحين، لكن هذا اللفظ صلوا كما رأيتموني أصلي في صحيح البخاري فحسب، ولهذا يخطئ الكثير ممن يذكره فيقول وجاء في الصحيحين. رواه البخاري برقم 6008. ما وجه الشاهد؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح. استدلوا بهذا الشافعية وبعض التابعين أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده خلف إمامه، أنه قد نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده، كان يقول سمع الله لمن حمده، فهذا من باب التأسي به، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يجاب عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن وفصل ما يقوله المأموم خلف إمامه. هذا الحديث عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل وبيّن ماذا يقول المأموم وماذا يقول الإمام، بيّن الخصوصيات التي هي للمأموم والتي هي للإمام. فهذا الحديث عام مطلق، وقد قيد بما يقوله المأموم خلف الإمام بالأحاديث الواردة، ومنها إذا قال سمع الله لمن حمده. طيب، فإذا انتهينا، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هو قول جمهور أهل العلم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وأن هذا من خصوصيات الإمام أو المنفرد الذي يصلي منفردا. مسألة: هل يجمع الإمام بين قول سمع الله لمن حمده والتحميد؟ ما صورة المسألة عند قابوس؟ نعم، هل يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هكذا يا أبا حمزة؟ يعني هكذا صورة المسألة ومثالها. هل يقول الإمام إذا صلى بالناس سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم أنه يكتفى بقول سمع الله لمن حمده فلا يجمع؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول يجمع بين التحميد وقول سمع الله لمن حمده، وقال بهذا جمهور أهل العلم. القول الثاني يكتفي الإمام بقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، وقال بهذا القول الحنفية. غدا ننظر القول الثاني وما هي أدلتهم إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.